فالنبي يقول الناس من المساعدات يقول لهم بالله حتى لا يخسروا حتى يصابوا وينفعوا الفتره ولا يكتب المساعده من بيت الناس تفهم الرعايات وعلى مصالح الشركات حتى تقرا تقدر وتستمر كما نقرا للجماعي او للمزارعين او لغيرهم او الكفار حتى يظهر الامانه لها لكن الامانه لا تبقى لها قانون خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.